فصبر عليهن وسقاهن وكساهن كن له حجابا من النار. السؤال: هل يكن حجابا من النار لوالدهن فقط أم حتى الأم شريكة في ذلك؟ وإن عندي ولله الحمد 3 بنات. هذا عام، هذا عام. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان له ابنتان أو من ولي ابنتين فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وهكذا لو كن أخوات أو عمات أو خالات ونحو ذلك، المعنى واحد. إذا كان ابنتان أو أختان أو عمتان أو نحو ذلك فإن المعنى واحد، إذا أحسن إليها إليهما أو كانوا أكثر من تنتين كالثلاث والأربع ونحو ذلك من باب أولى. فإنه متى أحسن إليهن فإنه بذلك يستحق الأجر العظيم، وأن يحجم من النار ويحال بينه وبين النار لعمله الطيب. وهذا في المسلمين، هذه من أعمال المسلمين. المسلم الذي يعمل هذه الخيرات يكون قد تسبب في نجاته من النار، والنجاة من النار ودخول الجنة لها أسباب كثيرة. فينبغي المؤمن أن يستكثر منها، فالإسلام نفسه هو السبب الوحيد والأصل والأساس في دخول الجنة والنجاة من النار. وهناك أعمال إذا عملها المسلم موعود بالجنة، موعود بالجنة والنجاة من النار، مثل من رزق بنات أو أخوات فأحسن إليهن كن له سرا من النار، مثل من مات له أفراط لم يبلغ الحنس كان له حجاب من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة أفراط كان له حجاب من النار. قال يا رسول الله: اثنين. قال: او اثنين. ولم يسأله عن الثالث، عن الواحد. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: يقول الله عز وجل: ما لعبد المؤمن جزاء اذا اخذت صفيه من الدنيا فاحتسبه الا الجنه. فبين سبحانه وتعالى ان ليس لعبد المؤمن عنده جزاء اذا اخذ صفيه لمحبوبه من اهل الدنيا فصبر واحتسب الا الجنه. فالواحد من ذلك يدخل في هذا الواحد من اولاده اذا اخذه الله قبله فاحتسبه وصبر فله جنه. هذا فضل عظيم. هكذا زوجته، هكذا اخوه، هكذا ابوه، الى غير ذلك. نعم. بارك الله فيكم. وجه هذا الاحسان او وجوه هذا الاحسان لو تكرم. نعم. وجوه هذا الاحسان. الوجوه كثيره. ايوه، مثل لو تكرم. فيقول فيكون من ذلك الاحسان لبنات بتربيتهن التربيه الاسلاميه، تعليمهن، ارشادهن، والحرص على عفتهن وبعدهن عما حرم الله من التبرج وغيره. تربيه الاخوات كذلك. او الاولاد الذكور كذلك. الى غير ذلك من وجوه الاحسان، حتى يتربى الجميع على طاعه الله ورسوله والبعد عن محارم الله والقيام بحق الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. إذا ليس المقصود هو الأكل والشرب والكسوة فقط، الدين أعظم. الدين أعظم. بارك الله فيكم. هل يشترط اجتناب الكبائر كما هو معلوم في مثل هذه القواعد؟ نعم، قاعدة. قاعدة. نعم. هذه الوعود العظيمة من الرب جل وعلا ومن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، عند جمهور أهل العلم مقيدة باجتناب الكبائر. باجتناب الكبائر. لأن الله قال سبحانه: إن تجنبوا كبائر ما تفعلون كفاءكم سيئاتكم. أيوة. ونذكركم مدخلا كريما. نعم. بين سبحانه ان من شرط دخول الجنه وتكفير السيئات اجتناب الكبائر. قال: ان تجنبوا كبائر ما تفعلون كفاءكم سيئاتكم ونذكركم مدخلا كريما. فدل ذلك على ان من لم يجتنبها لا يحصل له هذا الجواب. يعني إن شرطية إن تجتنبوا. نعم. والجواب مكفر. طيب. والقاعدة أن الجواب مرتب على الشرط. فمتى وجد الشرط وجد الجواب والجزاء، وإلا فلا. فعلى المؤمن أن يبتعد عن الكبائر ويحذرها، وهكذا المؤمنة. والكبائر المعاصي العظام. نعم. التي جاء فيها الوعيد لعنة أو غضب أو نار، أو جاء فيها حد في الدنيا، مثل الزنا والسرقة والعقوق الوالدين وقطيعة الرحم أخذ الربا